القهوة الخضراء طبعا القهوة دي مضرة جدا. احمد تي ده كله لا. كافيه بلاك لا. كريمر لا. رمل كافيه بلاك لا. يبقى الباقي لا بقى. ولا 2 ان 1 ولا 3 ان 1 ولا الكلام ده كله. هنا بقى نيجي اللبن جوز الهند. الله عليك. اهو بص لبن جوز الهند. كفت زبالة. اللي هو الكوندنسد ميلك. حليب المكثف المبخر. لا. لا. ممنوع. الكريمرز ممنوعة. خلاص.